إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه أنزل القرآن في أعظم شهر من شهور العام، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السنة 12 شهرا كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وبين الله سبحانه وتعالى أنه أنزل فيما أنزل من وحيه القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فقال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونص الله سبحانه وتعالى تحديدا في أي ليلة أنزل هذا القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إلى غير ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى التي تتلى صباح مساء في مساجد الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا القرآن العظيم أنه كان يعظمه ويقدره ويبجله، حتى تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، فلا يفعل فعلا إلا إذا أمره القرآن بذلك، ولا ينتهي عن نهي أو زجر إلا إذا نهاه القرآن. ولذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات التي تقدم فيها باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، من ذلك قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وغير ذلك من العتاب، وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل فعلا إلا إذا أمره القرآن بذلك، ولا ينتهي عن أمر إلا إذا نهاه القرآن. وإذا فعل فعلا باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم لم يأمره الله بذلك، فإن الله تعالى يعاتبه صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي يوحى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن العظيم، أنه يتبع أمره وينتهي عن نهيه، حتى تقول أمنا أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن. ولذلك ينبغي على العبد أن يمتثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرتسم نهجه، وأن يتبع مراده في فعله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه هو القرآن، أن يتبع ما أمره الله به فيفعله، وينزجر عما نهاه الله عنه فينتهي عنه، فينبغي على المسلم أن يكون كذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ومنه سورة البقرة وآل عمران تقدم هذا الذي يعمل بكتاب الله تعالى وإن لم يحفظ، فالحفظ شيء والعمل بكتاب الله تعالى شيء. فالعمل واجب على كل مسلم أن يعمل بأوامر الكتاب وأوامر كتاب الله تعالى، وأما الحفظ فهذا شيء زائد يرتقي به العبد درجات في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل، كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل القرآن الذين يعملون به يؤتى بالقرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، هذا هو الهدف من القرآن. تقدم العامل ويقدم الذين يعملون بكتاب الله سورة البقرة وآل عمران تحاجان وتدفعان عن صاحبهما، لأنه كان يعمل بما فيهما. وفي القرآن أجمع من أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وكذلك ينتهي عما نهاه الله عنه وينتهي عما نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة الواجبة على كل مسلم اتباعها أن المرء يحسد فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يعمل به آناء الليل وآناء النهار. فلما كان عاملا بما في كتاب الله تعالى وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسده الناس على ذلك، لأنه يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن نهج الصحابة رضي الله عنهم كان نهجهم نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الصحابة كان يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. فإذا كان هذا حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي على العبد أن يتبع منهاجه، لأنهم هم الصراط المستقيم وهم المؤمنون حقا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا حالهم إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. ولذلك كان يقول الصحابة رضي الله عنهم: كنا نتعلم 10 آيات 10 آيات حتى نعمل بها، فإذا عملنا بها حفظنا 10 آيات أخرى. ولذلك صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم حفظوا سورة البقرة في 8 سنين، لأنهم يعملون بما فيها، يعملون بأوامر الله تعالى فيها. فهذا هو حالهم رضي الله عنهم، وهذا هو نهجهم رضوان الله عليه. ونضرب مثالين على ذلك للاتباع لأوامر كتاب الله تعالى ولاتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما تكلم مصطح بن أثاثة في شأن عائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما أنزل الله تعالى براءة أمنا عائشة من السماء في سورة النور، فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح، وأن يمنع الصدقة التي كان يؤتيها لمصطح رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا يأتل، أي يمتنع أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى، إلى غير ذلك. في نهاية الآية يقول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فأعاد أبو بكر الصدقة لأمر الله تعالى بذلك، وإن كان مصطح فعل فعلا شنيعا وأمرا عظيما، حيث خاض مع الخائضين من المنافقين، وإن كان رضي الله عنه تاب وتاب الله سبحانه وتعالى عليه، لكن أبا بكر رضي الله عنه التمس وانتهج وامتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فأعاد الصدقة إلى مصطح رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك انظر لفعل عمر رضي الله عنه لما استأذن رجل وكان أخوه صاحب دخول على عمر، وكان مجلس عمر يغص ويكثر بالقراء، قراء كتاب الله تعالى، شيبا كانوا أو شبانا. فقال الرجل لأخيه الذي له وجه عند عمر، أي دخولا عليه على مكانه ومقامه، فقال: أذن لي أن أدخل عليه. فلما استأذن من عمر فدخل عليه الرجل، فقال الرجل له: هي يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطي الجزل، إلى غير ذلك مما اتهم به عمر وهو من أعلى الناس. فغضب عمر غضبا شديدا، فقال أخو الرجل الذي استأذن على عمر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا والله من الجاهلين. يقول راوي القصة: فما تعداها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. فلما كان نهل الصحابة كذلك، كان الفوز والنصر والظفر لهم على المشركين والكفار، لأنهم يعملون بكتاب الله وبما أمر الله تعالى به في كتابه، وينتهون عما نهى الله عنه في كتابه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله بأن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن أنه يرتسم نهجه ويتبع أمره وينزجر عن نهجه، فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. وإذا كان العبد يريد أن يلتمس ويرتسم ما أمر الله سبحانه وتعالى وأن يكون من أهل القرآن حقا الذين يعملون به في الدنيا، فعليه بأن يتبع ما جاء في أوامر الله وأن ينزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وعليه بأن يتصف بصفات أهل القرآن التي ذكر الله تعالى كثيرا منها في كتابه. ونحن نذكر بعون الله تعالى بعض الصفات التي ذكرها الله تعالى لعامل كتاب الله تعالى والذين يعملون بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن أول هذه الصفات ما ذكره الله تعالى في كتابه في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين هم من؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن ثلاث صفات من صفات الذين يعملون لكتاب الله، فإنه ذكر أولا ذلك الكتاب لا ريب فيه أي هذا القرآن، والذين يعملون به هم المتقون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذا من أول صفاته. فإذا جاءك شيء عن الله تعالى غيبا أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأصول الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب والرسل والقدر خيره وشره والملائكة، فينبغي على عبد الله المؤمن الذي يتبع ما جاء في كتاب الله تعالى أن يؤمن بهذا كله، لأن هذا مما أمر الله به تعالى. كذلك من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة، فالمسلم مطالب منه أنه يقيم الصلاة خمس صلوات فرضهن الله تعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان له فضل مال وأتى عليه الحول وجاء موعد الزكاة فعليه بأن يخرج من زكاة ماله كما هو معلوم في كتاب الله تعالى. وكذلك من صفات أهل القرآن أنهم يقرؤون كتاب الله تعالى ويتلونه حق تلاوته، فقال الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وكذلك يقرؤونه كثيرا، فقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى غير ذلك من أوامر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فالذي يريد أن يكون من أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا فعليه بأن يتصف بالصفات التي ذكرها الله تعالى عن أهل القرآن. وكذلك من صفاتهم الذين يتميزون به عن أهل البدع وأهل البدع وأهل الفرقة وأهل الشنآن أنهم يعتصمون بكتاب الله تعالى، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فمن اعتصم بكتاب الله وحده كان هو النجاة له في الدنيا والآخرة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالمعتصم بكتاب الله لا يخفى على نفسه الفتن أبدا، لأنه معتصم بحبل الله تعالى، وحبل الله تعالى هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من صفات أهل القرآن أنهم يقرؤونه كثيرا كثيرا في الليل وفي أطراف النهار ويقومون به للصلاة. فقال الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون كتاب الله آناء الليل وهم يسجدون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من صفات أهل القرآن أنهم يقرؤون كتاب ربهم ويتلونه ويقرؤونه وهم قيام، ويقرؤونه كذلك آناء الليل وأطراف النهار. وكذلك من صفاتهم أنهم يستمعون لكتاب الله تعالى، فقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من استمع لكتابه استماعا حقيقيا لا يلهو ولا ينشغل عنه، بحيث توعظه هذه الأوامر وتزجره هذه النواهي، فيأتي بما أمر الله وينزجر عما نهى الله عنه. يقول الله تعالى في خاتمة الآية: لعلكم ترحمون. فهذا سبب من أسباب المغفرة والرحمة من الله تعالى، وهذه صفة من صفات أهل القرآن. وكذلك من صفاتهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه أنهم تخشع قلوبهم ويزداد إيمانهم إذا قرأوا كتاب الله تعالى وإذا استمعوا لما أنزل الله تعالى على نبيه. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا كان قلبك يخشع إذا تليت آيات الله تعالى وازداد إيمانك بحيث يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية، فأبشر، فأنت ممتثل لما أمر الله به، وفيك صفة من صفات أهل القرآن. وكذلك من صفاتهم أنهم يدعون ربهم كثيرا كثيرا، فقال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وافتح كتاب ربك وقلب صفحاته وانظر في أدعية الأنبياء، فإنهم كانوا يدعون ربهم جهارا نهارا وليلا وسرا في الشدائد وغيرها. وانظر إلى فعل يونس عليه الصلاة والسلام لما سقط في فم الحوت وعلم بأنه لا ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه رفع أكف الضراعة وقرع باب ربه بالدعاء حتى يستجيب الله تعالى منه وينجيه من هذه الورطة التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك من صفاتهم أنهم إذا تليت عليهم آيات الله وتدبروا كتاب الله أنهم يخشعون باكين من عظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه من كتاب الله، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح ابن مسعود رضي الله عنه سورة النساء، فلما جاء إلى آية قوله تعالى: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، أي قف. فقال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. فهذا هو حال صفات أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا. وإنما جاء الاختلاف وجاء الشقاق وجاء النزاع لكوننا لم نمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى، ولم نتبع ما جاء في كتاب الله، ولم ننزجر عما نهى الله تعالى عنه إلا من رحم الله. وكذلك من صفات أهل القرآن أنهم يتبعون ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهم يستعيذون بالله كذلك إذا أرادوا أن يقرأوا القرآن. وكذلك من صفاتهم أنهم يتبعون ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة رسول الله. فقال تعالى فإذا قرأته فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فيأمر الله سبحانه وتعالى نبيه والمؤمنون تبع له أنه إذا قرئ كتاب الله أن تتبع آياته وتتبع الأوامر وينزجر المؤمنون عن النواهي. فإذا امتثل العبد هذه الأوامر وتلك الصفات دخل في عداد من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعملون بالقرآن، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. وإذا كنت يا عبد الله تعلم علم اليقين أن من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا كنت تقرأ هذه الأحرف اليسيرة ثلاثة أحرف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها ثلاثة أحرف، والله تعالى يقول في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ويقول في آية أخرى والله يضاعف لمن يشاء. فإذا كان الله تعالى يخبر عن الحسنة أنها تضاعف إلى عشر حسنات، وفي سورة البقرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهل يفرط مسلم أن يقرأ كتاب ربي في كل يوم من أيام العام تجاه هذا الأجر العظيم والأجور الكثيرة، فضلا عن أن يترك قراءة كتاب ربي في الشهر الذي أنزل فيه القرآن؟ فافتح هذا الكتاب الذي أكرم الله به المؤمنين وأنزله على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم، وأزل من عليه الغبار الذي علق به لكونك قد هجرته وابتعدت عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله في كتابه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإذا كان العلماء يقولون بأن من يختم القرآن في مدة 40 يوما هذا من الضعفاء، إذا كان العلماء يقولون بأن الرجل إذا ختم القرآن في 40 يوما هذا من الضعفاء، فكيف بالذي لا يختمه أصلا إلا مرة في السنة أو مرة في السنين العدة؟ فكيف يكون حال هذا؟ ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون كتاب ربهم كثيرا كثيرا، حتى إنهم لا يحددون الأوقات والعبادات بهذا القرآن العظيم. وانظر إلى فعل أنس رضي الله عنه لما سئل عن السحور الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيقول أنس رضي الله عنه كان بين سحورنا وبين أذان الفجر قدر 50 آية، فعلم أنس رضي الله عنه كيف يقدر الزمان بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي يتلوه آناء الليل وآناء النهار. فإذا كان هذا هو حال الصحابة وهذه صفات أهل القرآن، فعلى العبد أن يتصف بهذه الصفات وأن يفتح كتاب ربه وأن يقرأه في كل يوم. ولا تقصر في عبادة ربك وتلاوة كتابه، وإذا كنت لم ترزق القراءة والكتابة فاستمع لكتاب الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: فاستمعوا له وأنصتوا. وكل من استمع لكتاب الله باستماع حقيقي علم ما يأمر الله تعالى به فيأتي به، وانزجر عما نهى عنه الله بسبب سماعه للقرآن، فإن الله تعالى يكتب له أجر القارئ، لا ينقص القارئ من أجره شيئا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا قرأ القارئ واستمعت سماعا حقيقيا بأذنيك بحيث تأتمر بما أمر الله وتنزجر عما نهى الله، فأنت مثله في الأجر بإصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.